السؤال الثالث: هل الغيبة تتعلق بذكر ما يكرهه الشخص أم حتى ذكر المجتمعات أو البلدان بشيء في تصرفاتهم أو أخلاقهم؟ عامة. الجائز منها عام والمحرم عام. فمثلا نقول البلاد الفلانية يكثر فيها الشرك، هذا لا بأس. بلاد الفلانية يكثر فيها الكفر مثلا، نقول ولا كرامة عين، الهند دولة كافرة والمسلمون فيها قلة والسلفيون أقل من القلة، نقول هذا ولا غضابة. وهكذا مثلا بلد مسلم، نقول هو بلد مسلم لكن فيه كثير من الشركات، مثل باكستان وبنغلاديش ومصر، ها حتى لا يزعلنا المشارقة، هي بلاد مسلمة لكن ما أكثر مظاهر الشرك فيها. نعم.